هذا سؤال جيد. يقول: ما الفرق بين الخوف والخشية والرهبة؟ أما الفرق بين الخوف والخشية فإن أقرب ما يقال في ذلك أن الخشية أخص من الخوف، يعني بينهما عموم وخصوص، فالخوف معنى عام والخشية معنى خاص. واختلف أهل العلم في هذه الخصوصية، وأقوى ما يقال أن الخشية خوف مع علم وتعظيم. الخشية ماذا؟ خوف مع علم وتعظيم، يعني علم بالمخوف وتعظيم له، فهذا هو ما يسمى خشية ويكون خوفا أيضا. أما ما عري عن ذلك فإنه يكون ماذا؟ خوفا فقط. إذا كان هناك جهل بتفاصيل المخوف، أو أن يكون خوفا مجردا ليس فيه إجلال ولا تعظيم، فإن هذا لا يسمى ماذا؟ خشية، والله أعلم. أما الفرق بين الخوف والرهبة فكذلك الأمر، بينهما عموم وخصوص. فالرهبة خوف مع حذر وهرب. أعد، الرهبة ما هي؟ ها، حسن. الرهبة خوف مع حذر وهرب، يعني أن يبذل أسبابا تباعده عن هذا المخوف، والله عز وجل أعلم. يسأل عن أداء صلاة الفريضة في المسجد إذا كان الرئيس في العمل يمنع منها. إذا كان بجوار العمل مسجد تقام فيه الصلاة ويسمع أصحاب هذا العمل الأذان، فإن الواجب عليهم أن يجيبوا هذا النداء ويصلون في المسجد جماعة. هذا هو القول الصحيح الذي يجب على المسلم، وبالتالي فينبغي عليك أن تنصح هذا الرئيس أن يسمح لك بالخروج، بل الذي ينبغي أن تنصحه أيضا هو والذين معه أنهم يخرجون إلى صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها. وهذا الحكم يستثنى منه ما إذا كان هناك ضرورة تقتضي البقاء، وينبغي أن يعلم حد الضرورة، يعني التي يترتب عليها أمر عظيم ومفسدة عامة أو خاصة. كان يكون هذا العمل عبارة عن مشفى الناس، في أي لحظة يمكن أن يأتوا بجريح أو مريض في حالة طارئة أو مشاكل ذلك، فهذا لا شك أنه عذر في أن يصلوا جماعة في مقر العمل، والله أعلم. يسأل عن حكم الصلاة أمام الإمام عند ازدحام الصفوف. أعدل الأقوال في هذه المسألة، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن كون المأموم خلف الإمام من واجبات الصلاة، وهذا من معاني الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. والواجبات في الصلاة تسقط بالعذر، بمعنى أنه إذا لم تجد مكانا امتلأت الصفوف وطفحت إلى خارج المسجد، وما أمكنك أن تدخل وما وجدت إلا مكانا قد تقدم الإمام، فإن هذا عذر يجوز لك معه أن تصلي في هذا الصف المتقدم. يسأل عن امرأة معها مرض بحيث يخرج منها ريح، يبدو أنه يريد أنه يخرج هذا الريح بدون إرادة منها، إن كان الأمر كذلك فإن من به سلس ريح كمثل من به سلس بول أو سلس غائط، وحكم أولئك كحكم المستحاضة على الإنسان المصاب بهذه الأمراض. وأسأل الله عز وجل أن يعافيني وإياكم وإياهم من أصيب بذلك، فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت. صاحب هذا السؤال يجيب هذه المرأة بأنها تتوضأ قبل دخول، تتوضأ إذا دخل الوقت ثم تصلي ولا يضرها ما خرج. كذلك إذا أرادت الطواف بالبيت فإنها قبل أن تباشر الطواف تتوضأ، ثم بعد ذلك لا يضرها ما خرج، لأنه يخرج بغير إرادة منها. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل يريد أن يعتمر بوالدته كبيرة السن، والده المتوفى. كل حال السؤال غير يعني واضح، كان السؤال عن أداء العمرة عن ميت، فإن الحج والعمرة يجوزان عن الميت ويصل ثوابهما إن شاء الله إلى هذا الذي حججت أو اعتمرت عنه. ويجوز أن يحج الإنسان أو يعتمر عن الميت كبيرا كان أو صغيرا، حتى لو كان طفلا دون البلوغ فإنه يجوز أن يحج الإنسان عنه أو يعتمر. يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق بالمدينة أو لا يجوز؟ الإحرام ليس هو لبس ملابس الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، والسنة أن يصحب ذلك تلبية. يلبي الإنسان إذا أراد العمرة فيقول عند هذه النية: لبيك اللهم عمرة، ثم يباشر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخره حتى يصل مكة. ويبدو أن السائل يسأل عن لبس ملابس الإحرام في الفندق، والجواب أنه لا حرج عليك أن تغتسل وتتجهز وتلبس في الفندق ثم تجعل نيتك في الميقات، وإن شئت أن تؤخر الاغتسال ولبس ملابس الإحرام إلى الميقات فلا بأس. هل من الضروري الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة أو حسب إقامة المعتمر؟ الحديث الذي فيه الحث على صلاة 40 صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه يقال للأخ المعتمر: صلي ما يسر الله لك 40 أو 50 أو 100 صلاة أو أقل من ذلك بحسب ما يتيسر لك، وأبشر بالخير. الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تيسر لك أن تزيد من هذا الخير فافعل، وإن اقتصرت على ما يناسب مدة بقائك فالحمد لله، وسأل الله عز وجل أن يعيدك مرات وكرات إلى هذا المكان المبارك فتزداد من الصلاة فيه. أما التحديد 40 صلاة فإن هذا لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحت أي قسم يندرج الخوف من الجن والشياطين؟ الخوف من الجن والشياطين إن كان الخوف المعتاد، يخاف الإنسان من أن يصيبه الجني بأذى أو يخيفه أو ما شاكل ذلك، هذا داخل تحت الخوف الطبيعي، لا حرج على الإنسان. ولذلك هذا الذي يخاف مثلا من الظلام ويخاف من الدخول في الأماكن المهجورة هذا خوف طبيعي، لا حرج عليه في ذلك. أما إذا عظم هذا الخوف وبالغ الإنسان فيه فإنه يصل إلى الخوف المحرم. يقول: هل هناك حديث يقول: لعن الله الكاذب وإن كان مازحا؟ بهذا اللفظ أنا لا أعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الكاذب وإن كان مازحا، بهذا اللفظ لا أعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.